بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: طرق التفسير. أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد يفسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن لم تجده فبالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما كبراءهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع. وإذا لم تجده فارجع، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من تابعي التابعين، وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين رحم الله الجميع. قال الشيخ رحمه الله: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. هذا المبحث أراده المصنف رحمه الله بيانا لطرق التفسير التي ينبغي أن يسلكها المفسر حينما يفسر كلام الله عز وجل. قال: أن يفسر القرآن بالقرآن، هذه هي الخطوة الأولى والسبيل الأول، أنه إذا وجد في إجمال في آية فعلى المفسر أن يبحث عن بيان هذا الإجمال في موضع آخر، لأن أولى ما يفسر به كلام الله كلام الله جل وعلا. ولهذا قال: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. مثال ذلك قوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. جاء تفسير هذه الكلمات في القرآن نفسه في سورة الأعراف، قال الله عز وجل: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا بيان الكلمات المبهمة. قال: وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. وهذا ظاهر في القصص التي يطوى فيها كثير من الأحداث، وكذلك أحداث القيامة فإنها تختصر في موضع وتفصل في مواضع من القرآن. وعلى هذا يفسر هذا الموجز بما بسط في مواضع من كتاب الله جل وعلا. قال: فإن لم تجده فبالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وهذا ظاهر في كثير من الأحكام التي بيّنتها السنة، مثل مواقيت الصلاة وعدد ركعاتها وكيفياتها وبيان مناسك الحج وأنصباء الزكاة وما إلى ذلك. فهذه الأحكام جاءت في القرآن مجملة، وجاء في السنة تفصيلها. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة مبينة للقرآن وشارحة له وموضحة له. قال: فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة. إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من نزول القرآن، وما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن آيات، عن تفسيرها وبيان معانيها، كما سأله الصديق رضي الله عنه عن قوله جل وعلا: من يعمل سوءا يجز به، فبينه له النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سأله عمر عن آية الكلالة، وهكذا. قال: ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح. لما لهم من الفهم التام، لأنهم مزكون بتزكية الله لهم، فهم أثقب فهوما وأعلم ممن جاء من بعدهم. قال: والعلم الصحيح، وأيضا لأنهم هم أهل اللسان العربي، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فهم فصحى وهم أعلم ممن جاء بعدهم بكلام الله جل وعلا من هذه الجهة ومن الجهات الأخرى. قال: لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. فهؤلاء الكبار الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم وحضروا مجالسه وسافروا معه وانتقلوا معه حيث ينتقل، كان لهم علم بالقرآن ولا شك. وقد ذكر الحاكم رحمه الله في مستدركه أن تفسير الصحابي يكون عند الشيخين البخاري ومسلم، يقصد بمنزلة الحديث المرفوع، بمنزلة الحديث المرفوع، هكذا قال بإطلاق. ولكن استدرك العلماء رحمهم الله على أبي عبد الله الحاكم بأن هذا ليس على إطلاقه، وأن تفسير الصحابي لا يعطى حكم الرفع مطلقا، لا يعطى حكم الرفع مطلقا إلا في مثل أسباب النزول، لأنهم شاهدوا نزول القرآن. وكذلك مما لا مجال للاجتهاد فيه من المغيبات التي لا يمكن أن يجتهد فيها، وكذلك ما ليس منقولا عن لسان العرب كتفسير المفردات القرآنية. فهذه الأمور يعطى الصحابي، يعطى تفسير الصحابي حكم المرفوع. إذن ما كان في مثل سبب النزول، ذكر سبب النزول، وما لا مجال للاجتهاد فيه، وما لم يكن منقولا عن لغة العرب، فهذا يعطى حكم المرفوع إذا جاءنا عن صحابي. وذكر ذلك ابن حجر رحمه الله في كتابه النكت على ابن الصلاح، وقال: هذا هو مذهب الأئمة البخاري ومسلم والإمام الشافعي والطبري وابن عبد البر وغيرهم. فانتبهوا لهذا التفصيل الذي رجحه الحافظ رحمه الله، فإنه مهم. قال: وإذا لم تجده، يعني في كلام الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك، يعني في التفسير، إلى أقوال التابعين. التابعون لا شك أن لهم علما في التفسير أكمل من علم من بعدهم، لأنهم جلسوا إلى الصحابة وأخذوا عنهم. قال: كمجاهد وسعيد بن جبير، مجاهد، هذا مجاهد بن جبر، عرض القرآن 3 عرضات على ابن عباس، يقفه عند كل آية يسأله عنها. وسعيد بن جبير كذلك، وهو سيد التابعين، وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين، وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابعي التابعين. فهؤلاء أئمة ولهم اشتغال بتفسير القرآن، منهم من صنف في تفسير القرآن كإسحاق وكالإمام أحمد وغيرهما، ولا شك أن هؤلاء تفسيرهم معتبر، تفسيرهم معتبر. أما إذا ذهب جمهورهم إلى تفسير ما لآية فإنه يكون يعني حجة، والأولى الأخذ به، الأخذ بما ذهب إليه جمهورهم. أما إذا ذهب فرادى منهم إلى أقوال وتعددت أقوالهم فهم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن رجال، يعني لا يكون قولهم حجة ملزمة. قال الشيخ، من يريد بالشيخ؟ يريد شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا مصطلح عند الشيخ ابن قاسم رحمه الله في كتبه، إذا قال قال الشيخ فيريد شيخ الإسلام، وإذا قال شيخنا كما في حاشيته على الروض فيريد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمة الله على الجميع. قال الشيخ: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك. يعني إذا وقع في عبارات هؤلاء تباين في الألفاظ إما من الصحابة أو من بعدهم من التابعين وتابعيهم اختلاف في الألفاظ، فلا تعجل ولا تقل إن هذا من اختلاف التباين والتضاد، بل قد يكون من اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، وهذا كثير، هذا كثير، كما جاء في تفسير قول الله جل وعلا: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فسر النور بأنه القرآن، وفسر بأنه الإسلام، وفسر بأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك جاءت الآثار. فهذا التفسير للنور من باب اختلاف التنوع في العبارة، وبين هذه الثلاثة تلازم، بينها تلازم، فالإسلام يستلزم الرسول وأن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك القرآن من لازمه الذي أنزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا من اختلاف التنوع. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وليس كذلك، يعني ليس من التباين، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه. قال: ويرجع إلى لغة القرآن، يرجع إلى لغة القرآن. يحتمل أن المصنف يريد رحمه الله ما اضطردت به لغة القرآن، فلغة القرآن تضطرد في استعمالات معينة، كما مر معنا في التأويل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فما اضطردت به لغة القرآن وكان مستعملا في القرآن على معنى معين فهذا يقدم، هذا الاحتمال الأول لعبارته. ويحتمل أن يريد بلغة القرآن المصطلحات الشرعية كالصلاة والصيام والزكاة والنفاق، فهذا يحمل كله على ما جاء به الشارع. فأنت إذا جئت تفسر الصيام ما تفسره بالإمساك، لا، وإنما تفسره بالصيام الشرعي، أليس كذلك؟ إلا إذا جاءك مثل قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما، فهذا تحمله على المعنى اللغوي. إذن فالأصل أن تراعى لغة الشريعة التي قصدها الشارع، هذا هو الاحتمال الثاني لكلام المصنف رحمه الله. هذا بالنسبة للمصطلحات الشرعية في القرآن. أما الأمور الكونية المذكورة في القرآن فمرجعها لغة العرب، مثل الشمس والقمر والأرض وما أشبه ذلك من الكلمات التي ليست داخلة في مصطلحات الشريعة فمرجعها لغة العرب. قال رحمه الله تعالى أو السنة، أي ويرجع إلى لغة السنة. كذلك يعني يريد اصطلاح الشارع، فننظر نحن في المصطلحات الشرعية الواردة في السنة ونفسر بها ما جاء في القرآن. قال أو لغة العرب، يعني يرجع إلى لغة العرب، لأن الله عز وجل يقول فإنما يسرناه بلسانك، وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، فيفسر القرآن على وفق مقتضى لغة العرب. إذا لم نجد تفسيرا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام التابعين، وكذلك في الأمور الكونية كما أسلفنا، نرجع فيها إلى لغة العرب. إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. ما هو الخبز؟ الخبز معروف تفسيره من كلام العرب، فهذا من الأمور التي ليست هي من أمور الشريعة ولا من المصطلحات التي تحمل خصوص معنى، عرفتم؟ طيب، قال ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، يعني من فسر القرآن على هذه الأصول، على هذه الأصول إما بالدليل النقلي من القرآن أو السنة أو من كلام التابعين أو من كلام الأئمة، وكذلك من رجع إلى لغة العرب، فهذه الأصول هي مقبولة وهي الأصول الشرعية، ولهذا قال فلا حرج عليه، يعني أن فعله صواب. قال ويحرم بمجرد الرأي، يحرم أي التفسير، بمجرد الرأي وهو الرأي المجرد، يعني من غير أصل. تفسير القرآن من غير أصول يرجع إليها هذا يسمى التفسير بالرأي، وهذا حرام، لأن الله يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذا التفسير بالرأي أي المجرد عن الأصول الشرعية والاعتبارات المرعية في التفسير، وهذا يوجد لا سيما في هذا العصر كثيرا من قبل المثقفين الذين يفسرون القرآن ويصدرون الكتب في التفسير، وليسوا محسوبين على علماء الشرع، وليس عندهم أصول تمكنهم من الخوض في هذا العلم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس، قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس، قد أحسن المصنف رحمه الله بذكر هذا الأثر عن ابن عباس في خاتمة كلامه هنا. قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، هذا الأثر رواه ابن جرير الطبري رحمه الله عن أبي الزناد عن عبد الله بن عباس. وأبو الزناد تابعي صغير لم يدرك عبد الله بن عباس، ولهذا كان في هذا الأثر انقطاع، لكن العلماء رحمهم الله قبلوه لأنه تأصيل لهذا العلم، ولأنه مطابق للواقع ولما فيه من التقسيم الحسن. قال: وجه تعرفه العرب من كلامها، يعني أن سبيل ذلك، سبيل معرفة هذه الآيات، الرجوع إلى استعمال العرب ومعرفة طرائقهم في استعمال المفردات والتراكيب، فينظر في هذه الكلمات القرآنية من خلال لغة العرب. أما المصطلحات الشرعية فلا. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، هذا هو الوجه الثاني، وهذا ما يتعلق بالأحكام الشرعية، يعني ما أمر به المكلف من الصلاة والصيام والزكاة، فهذا لا يعذر أحد بجهالته، وكذلك المنهيات الواردة في القرآن مثل الربا والزنا والغيبة وما أشبه ذلك، فهذه أمور محرمة، فلا بد للمكلف أن يعلمها ويسأل أهل العلم عنها، ولا يعذر أحد بالجهل، ولا يرفع الإثم عن الشخص أنه يجهل، بل لا بد أن يعلم ذلك لأنه غير معذور بالجهالة. قال: وتفسير يعلمه العلماء، وهذا في مثل استنباط الأحكام الشرعية وتحديد الأحكام التكليفية ومعرفة الواجب من المكروه من المحرم من المباح، فهذه الاستنباطات لا يقوم بها إلا العلماء، وكذلك معرفة الأحكام الوضعية مثل الأسباب والرخص والعزائم، وكذلك معرفة الحكم من الشرائع التي شرعها الله عز وجل، فكل ذلك يعرفه العلماء، وهذا هو الوجه الثالث من الأوجه الأربعة. قال رحمه الله تعالى: وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهذا حقائق الغيب مثل الساعة ومتى تقوم وكيفيات الآخرة وهكذا كيفيات صفات الله جل وعلا، فهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، وكذلك علم ما في الأرحام لا يعلمه إلا هو تبارك وتعالى، فهذا لا سبيل إلى معرفته لأنه مما استأثر الله بعلمه. قال رحمه الله تعالى: التفاسير. أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيم، وتفسير أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وابن المنذر وسفيان بن عيينة وسنيد، وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وابن ماجة وابن مردويه والبغوي وابن كثير. وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم، تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم، كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. قال الشيخ رحمه الله: وأعظمهم جدالا المعتزلة، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف، ووافقهم متأخروا الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي، واعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف حتى إنه يروج على خلق كثير. لما تحدث المصنف رحمه الله عن طرق التفسير ناسب بعد ذلك أن يذكر لك التفاسير المقبولة وما يضادها، فقال رحمه الله تعالى: التفاسير، أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق. هذه العبارة ظاهرها أن كل واحد من هؤلاء المذكورين له كتاب في التفسير أو له مجموع ينسب إليه، هذا ظاهر العبارة فيما أرى والله أعلم. يقول: أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق، الإمام المشهور صاحب المصنف ووكيع، هذا أيضا محدث العراق، وعبد بن حميد وهو من حفاظ الحديث المشاهير وصاحب تفسير، ودحيم وهو عبد الرحمن ابن إبراهيم من الحفاظ المتقنين، فهؤلاء لهم تفاسير إما أنهم كتبوها أو نقلت عنهم، وهي تفاسير مقبولة لأنهم يروون بالأسانيد. قال: وتفسير أحمد وإسحاق، وتفسير أحمد وهو الإمام المشهور وله تفسير كبير لكنه غير موجود، وإسحاق وهو إسحاق بن راهويه الإمام الشهير رحمه الله، وبقي بن مخلد الأندلسي، بقي بن مخلد هذا من أوعية العلم وله تفسير كبير، حتى قال الإمام ابن حزم رحمه الله: لا أعلم في الإسلام تفسيرا مثل تفسير بقي، لا تفسير ابن جرير ولا غيره. قال: وابن المنذر الإمام المشهور صاحب الكتب في الإجماع والخلاف، وسفيان ابن عيينة الهلالي الإمام المشهور المحدث. قال: وسنيد وهو سنيد ابن داود أيضا من أئمة العلم المعروفين. قال: وتفسير ابن جرير، وتفسير ابن جرير هذا العلم، علم الأعلام، وتفسيره ولله الحمد بين أيدينا، وهو مرجع كل من كتب في التفسير بعده، فهو إمام المفسرين عند الإطلاق، إمام المفسرين، وكل من كتب في التفسير بعد ابن جرير فهو عيال عليه، ولابن جرير فضل عليه. وتفسير ابن جرير محل ثناء الأئمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأصح التفاسير التي بأيدي الناس تفسير ابن جرير الطبري، فإنه لا ينقل عن صاحب بدعة وليس فيه متهم، يعني فيما نقل، وهو إمام رحمه الله في كل العلوم، إمام في الحديث وإمام في اللغة وإمام في النحو وفي القراءات، له اختيار. وكما أنه يعني كتب هذا التفسير العظيم، فكذلك يقال إنه يعني من أول من شرح الحديث النبوي، من أول من شرح الحديث النبوي، وكتابه طبع بعضه في شرح الحديث النبوي. قال: وابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم أيضا هذا المعروف رحمه الله تعالى، عبد الرحمن ابن محمد، له تصانيف في الفقه والحديث وهو أيضا صاحب تفسير، وقد جمع تفسيره جمع أخيرا في 12 مجلدا، وهو على طريقة ابن جرير في العناية بالأسانيد. قال: وأبي سعيد الأشج، هذا محدث الكوفة أيضا من العلماء المعروفين الثقات، وابن ماجه، هذا صاحب السنن المعروف، وابن مردويه كذلك، هو أحمد بن موسى الأصبهاني أيضا صاحب تفسير وتاريخ ورواياته منقولة. وهؤلاء الذين استمعتم إلى أسمائهم تتردد أسماءهم في كتب الحديث المسندة، لا سيما في الدر المنثور للحافظ السيوطي رحمه الله، فإن فيه نقلات عن هؤلاء مع أن تفاسيرهم مفقودة. وهذا من حسنات السيوطي رحمه الله أنه جمع من كتب فقدت وليست بين أيدينا. قال: والبغوي، هو الحسين ابن مسعود رحمه الله، وتفسيره على طريقة السلف في الصفات، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مقدمته في التفسير، قال: إنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة وعن الآراء المبتدعة. قال: وابن كثير العلم المشهور، وقد جمع في تفسيره بين الرواية والدراية رحمه الله، وتفسيره يعني من أشهر كتب التفسير إن لم يكن أشهرها، وهذا هو المعتمد يعني عند الناس اليوم، وقد كتب الله له القبول وسار في الآفاق، سار في الآفاق. وقد حدثني أحد كبار الناشرين قال: إن هذا التفسير كلما طبع منه نفذ، هذا التفسير مهما طبع فإنه ينفذ. سبحان الله العظيم، نسأل الله أن يحل لنا وإياكم لنا ولكم البركة، وأن يغفر لهؤلاء جميعا ويرحمهم برحمته جزاء ما قدموا للإسلام وأهله. قال رحمه الله تعالى: وحدث طوائف من أهل البدع. طبعا المؤلف وقف عند تفسير ابن كثير، وقف عند تفسير ابن كثير لأن ذلك كان هو الأشهر في عصره، وقد وجدت بعد ذلك مصنفات في التفسير نفع الله بها، نفع الله بها لكثير من علماء السنة ولله الحمد في بلاد الإسلام. ومن أشهر التفاسير التي نذكرها لكم تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فإنه تفسير عظيم على إيجازه، وهنالك أيضا تفاسير أخرى وعلماء آخرون اشتغلوا بالتفسير ونفع الله بعلمهم، مثل العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وغفر له، وتفسيره يعني ولله الحمد منتشر وقد جمع ونشر في الناس. قال: وحدث طوائف من أهل البدع. حدث يعني فيما بعد القرون المفضلة، أو في القرن الثاني على الأصح، بدأ أهل البدع يكتبون وذر قرنهم. قال: وتأولوا كلام الله على آرائهم، تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. هؤلاء المبتدعة أصلوا أصولا واعتقدوها فطفقوا يحملون كلام الله عليها، ولهذا قال: تأولوا كلام الله على آرائهم، تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، يستدلون بآيات القرآن على مذاهبهم، ومر معنا شواهد من ذلك قريبا. فقال وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم كالخوارج. الخوارج إذا وجدوا آيات التكفير عمموها واستدلوا بها على ما يريدون، كقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، قالوا هذا يدل على خلود صاحب الكبيرة وصاحب المعصية. وهكذا مثل آيات الربا وما جاء فيها من الوعيد، فإنهم يحملونها على الكفر. وقال الرافضة، ومر معنا شواهد لأقوالهم، والجهمية كذلك مر معنا، والمعتزلة كذلك. فالشاهد أن هؤلاء يستدلون بآيات على مذهبهم ويقول هذه تدل على مذهبنا، وهي قد تكون من المشتبهات وقد لا يكون فيها دليل على ما ذهبوا إليه، فهم منازعون قطعا. وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم، إذا وجدوا آيات تخالف مذاهبهم ماذا يفعلون؟ يتأولونها، يتأولونها. وهذا ظاهر، حتى إني وجدت للقاضي عبد الجبار الهمداني كتابا سماه متشابه القرآن، في طبع في مجلدين. ماذا يعني بمتشابه القرآن؟ يعني الآيات التي ترد على المعتزلة. فأخذ القرآن من أوله إلى آخره وجعل يتأول كل الآيات التي ترد مذهبه، وهذا عبد الجبار شيخ شيوخهم ويلقبونه قاضي القضاة، وقد خدم الاعتزال خدمة عظيمة بكتبه كشرح الأصول الخمسة وكهذا الكتاب الذي ذكرت لكم، وكتابه التمهيد في التوحيد والعدل في مجلدات كثيرة، طبع منها 14 مجلدا ضخاما، اسمه المغني، كتابه المغني في أبواب التوحيد والعدل. فكل كتبهم يتأولون فيها آيات القرآن أو يستدلون بآيات الله على مذاهبهم، وليس في هذه الآيات دليل على ما ذهبوا إليه. قال والقدرية والمرجئة وغيرهم. القدرية أظن ما ذكرنا شيئا فلنذكر. القدرية الذين يقولون إن العبد يخلق فعله وينكرون القدر، يستدلون بنصوص، منها استدلالهم بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، يقول فأثبت تعالى أن غيره يخلق، أن غيره يخلق. كيف نرد عليهم؟ نقول إن الخلق المراد هنا ليس هو الإيجاد، وإنما هو التقدير، التقدير. والمرجئة يستدلون أيضا بكلام الله على ما يوافق أهواءهم، كما يستدلون بمثل قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا كثير في القرآن، وجعلوها من أدلتهم، عطف الأعمال الصالحة على الإيمان. هذا يقولون إن العطف يقتضي المغايرة. إيه نعم، يقتضي المغايرة، فيقول هذا دليل على إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان. والجواب عنهم سهل، ماذا نقول؟ إن كل إن العطف لا يقتضي كل عطف أن يكون من باب المغايرة، لا، فهذا العطف من عطف الخاص على العام، ما من عطف الخاص على العام، فليس في هذه الآية دليل على ما يذهبون إليه. قال وغيرهم، يعني من الفرق المبتدعة. قال الشيخ، أي شيخ الإسلام، وأعظمهم جدالا المعتزلة، وقد صنفوا تفاسيرا على أصول مذهبهم. المعتزلة أهل مناظرات، وكانوا يعنون بالبلاغة والبيان، يعنون بالبلاغة والبيان، وفيهم بلغاء، ومنهم من صنف في البلاغة والبيان كما صنف الجاحظ كتاب البيان والتبيين أو التبين، وكما صنف أبو هلال العسكري كتابه المعروف بالصناعتين. فالشاهد أنهم يعتنون بالبلاغة، ولهذا كانوا أصحاب مناظرات وجدل، وكانت لهم أيضا مجالس جادلوا فيها أهل الإلحاد، وهم يعني يشكرون على هذا في جدالهم لأهل الإلحاد. وقد أثنى عليهم من هذه الجهة شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الرد على البكري، كتابه الرد على البكري. ولكنهم في جانب التفسير استدلوا بآيات من كتاب الله على مذاهبهم الباطلة، ولهذا قال وأعظمهم جدالا المعتزلة، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير ابن كيسان الأصم، هذا معتزلي من شيوخ المعتزلة، والجبائي أيضا البصري هذا من شيوخهم، وعبد الجبار الهمداني، عندكم بالذال الهمداني بالدال إيه الصواب الهمداني بإسكان الميم الهمداني، وهذا رئيس المعتزلة كما قلنا وتحدثنا عنه قبل قليل، والرماني وهو علي بن عيسى أيضا من شيوخ المعتزلة، وكان فيه تشيع، وقد صنف في إعجاز القرآن. قال والكشاف، قبل أن نتحدث في الكشاف أقول إن كثيرا من تفاسير هؤلاء ولله الحمد فقدت وذهبت، فنحمد الله على ذلك. قال والكشاف، وما أدراك ما الكشاف؟ الكشاف موجود، وقد خلد مذهب المعتزلة بكتابه هذا، لأنه لوى أعناق النصوص، وجعل يرد كل ما يخالف مذهب الاعتزال، وصرح في مذهبه بمذهبه، ودائما يقول عن نفسه وجماعته العدلية في هذا الكتاب، ويقول عن نفسه وجماعته العدلية إنهم الفرقة الناجية، وهو معتزلي مجاهر. وقد ذكر ابن خلكان في تفسيره في كتابه في التراجم وفيات الأعيان، قال وكان مجاهرا بمذهبه، فإذا طرق باب أحد من الناس قال أبو القاسم المعتزلي بالباب، ولهذا جعل يدافع عن مذهبه في تفسيره، وكل ما خالف مذهبه يلتف عليه حتى يسقطه، حتى إنه يرد قراءات ثابتة من القراءات السبعية فيردها. ولهذا قال عنه ابن عاشور رحمه الله ذات مرة حينما رد آية قرآنية سبعية، قال وهذا منه حين تنزو عصبيته وتنزوي عبقريته، يعني أنه يريد نصرة مذهبه. وهذا الرجل ملأ تفسيره بعقائد أصحابه، والمشكلة أن تفسيره يعني فيه فوائد في اللغة، وفيه فوائد في البلاغة، وفيه فوائد في التفسير أيضا، فيحتاج إليه، لكن يجب أن ينتبه له، ولا ينصح بقراءته إلا لمن كان متمكنا في العلم حتى يأمن، لأنه قد يروج اعتزاله، قد يروج اعتزاله كما يقول شيخ الإسلام على من لا علم عنده ولا بصيرة. فإذا كان اعتزاله قد مشى على علماء فكيف بغيرهم؟ فإن من الناس من ينقل عنه اعتزالا ولا يعلم أنه نقل عنه هذا الاعتزال. فليتنبه لذلك. ولهذا قال البلقيني قال: استخرجت اعتزاليات الزمخشري من كشافه بالمناقيش، بالمناقيش، حتى إنه قال عند قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، قال: وأي فوز أعظم منه؟ أراد به إنكار الرؤية، إنكار رؤية الله تعالى. فانظر كيف أظهر عقيدته بهذه العبارة. ثم أيضا يعني عند الرجل ملاحظات أخرى في تفسيره هذا، منها أنه يعني كما قلنا يرد القراءات وهذا مشهور عنه، ويتهجم على القراء، وكذلك تكلم في أحاديث صحيحة، وربما قال عن الحديث إنه مرقوع يعني ضد مرفوع، وفيه أيضا سلاطة لسان على أهل السنة، حتى إنه هجاهم في تفسيره في سورة الأعراف، قال: لجماعة سموا هواهم سنة، لجماعة حمر لعمري موكفة، فشبههم بالحمير، قال: قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة، يعني يقولون بلا كيف. رد عليه كثيرون، وممن رد عليه صاحب كتاب الانتصاف ابن المنير، لكنه أشعري، لكنه خدم من جهة اكتشاف اعتزالياته، وأوسع منه أبو علي السكوني، فقد رد عليه في كتاب سماه التمييز لما وقع فيه الزمخشري من الاعتزال في تفسيره للكتاب العزيز. وإن شئت أن تعلم يعني المآخذ والحسنات والموازنة في هذا، فهنالك رسالة كتبت عنوانها تفسير الكشاف بين التحليل والتأويل. قال رحمه الله تعالى: ووافقهم متأخرو الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي. الشيعة سلكوا مسلك المعتزلة، عقائد الشيعة اعتزال. قال: كالمفيد، هذا من أئمتهم، محمد ابن محمد النعمان العكبري، يقول عنه الخطيب البغدادي: كان أحد أئمة الضلال. وأبي جعفر الطوسي، هذا شيخ الشيعة وعالمهم، اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، نسأل الله العافية. ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف، حتى إنه يروج على خلق كثير كما ذكرنا لكم آنفا. وذكر، أي شيخ الإسلام، قال رحمه الله تعالى: وذكر أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري، لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة، وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير، وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا مغفور له خطأه. فالمقصود مغفورا، أحسن الله إليكم، صححوها مغفورا، قال: وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: وذكر أي شيخ الإسلام أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري، لكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة. تفسير ابن عطية تفسير شهير وفيه علوم جمة نافعة، لكنه على عقيدة الأشاعرة، فهو يقرر مذاهبهم في هذا الكتاب، وهو على كل حال أسلم من تفسير الزمخشري كما يقول الشيخ، لكنه يسوق أقوالا يحسبها قول أهل التحقيق، وهي قول الأشاعرة المتكلمين الذين أصلوا أصولهم كما فعلت المعتزلة. فليكن طالب العلم على انتباه من ذلك. قال رحمه الله: وذكر الذين أخطأوا في الدليل، أي شيخ الإسلام ذكر الذين أخطأوا في الدليل، مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. عندنا دليل ومدلول، دليل ومدلول. الدليل معروف النص، والمدلول ما هو؟ الحكم، الحكم الذي نأخذه من الدليل. طيب، أحيانا يقع الخطأ في الدليل، يستدل الإنسان بدليل ويكون هذا الاستدلال غير صحيح، جيد، وأحيانا يستدل بدليل والدليل صحيح لكن مدلوله الحكم ليس بصحيح، يعني الذي أخذه منه. طيب، فقد يخطئ هنا أيضا، وقد يكون الخطأ في الاثنين، في الدليل وفي المدلول، في الدليل وفي المدلول. قال: وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها. مثاله الصوفية يستدلون على جهاد النفس، يعني أنها ينبغي أن تجاهد، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قال: الذين يلون من الكفار النفس. طيب، جهاد النفس أليس صحيحا؟ نعم، هذا المعنى صحيح، لكن هل يدل الدليل عليه؟ لا. إذن هذا خطأ في أي شيء؟ هذا خطأ في الدليل، هذا الخطأ في الدليل. قال: يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. أبو عبد الرحمن السلمي من الصوفية، وقد صنف هذا الكتاب الذي هو حقائق التفسير، وشحنه بكلام المتصوفة، وقيل عنه إنه ليس تفسيرا وإنما هو مواجيد وأذواق يذكرها عند الآيات، وهذا في الحقيقة باطل، هذا باطل، ولهذا جاء بأباطيل في تفسيره، حتى قال الذهبي رحمه الله عن السلمي في تاريخ الإسلام لما ذكر تفسيره قال له: حقائق التفسير، قال: ليته لم يصنفه، فإنه تحريف وقرمطة، تحريف وقرمطة. تعرفون التحريف؟ تكلمنا عنه. والقرمطة نسبة إلى أي شيء؟ إلى القرامطة الذين يفسرون القرآن بتفسيرات باطلة. والذهبي رحمه الله فيه انتصار وحماسة للحق وأهله. طيب، الشاهد أن هؤلاء المتصوفة عندهم معاني صحيحة، لكنهم يستدلون عليها بأدلة لا تدل عليها من القرآن، فليحذر من تفاسيرهم. ولهم تفاسير معروفة، منها هذا، ومنها تفسير سهل التستري مطبوع أيضا من تفاسير الصوفية، وهنالك أيضا عرائس البيان للشيرازي من تفسير المتصوفة، وأخطر تفاسير المتصوفة تفسير ابن عربي، فإنه أسوأ تفسير للمتصوفة، وفيه ضلال عظيم وكفر، نسأل الله العافية. قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا. إذا ذكروا معنى باطلا فهذا خطأ، ويستدلون عليه بدليل أيضا هذا الدليل يكون خطأ، استدلالهم عليه خطأ، إذ يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا، فيكون الخطأ إذن في الدليل والمدلول. وشيخ الإسلام رحمه الله يشير في مثل هذا، يقول: هؤلاء أخطأوا في الدلائل والمسائل، يقولون أخطأوا في الدلائل وفي المسائل. وكل من كان عنده معنى باطل فإننا نجزم أنه أخطأ في الدليل والمدلول، أليس كذلك؟ مثل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، حينما يستدلون على معنى عندهم بدليل فنقول أخطأوا في هذا وهذا. لماذا نقول إنهم أخطأوا في الدليل من القرآن؟ لأن كلام الله لا يدل على باطل، لأن كلام الله لا يدل على معنى باطل، فنجزم أنهم أخطأوا. قال رحمه الله: وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، يعني فيما ذهب إليه، بل مبتدعا، يعني لأنه ابتدع وجاء بشيء غير معلوم عند السلف. وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، هذا شرط، أين جواب الشرط؟ وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه، أي الجواب محذوف، ما تقديره؟ أي فهو مبتدع. وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه فهو مبتدع، يعني وإن قال ذلك فهو مبتدع. مو واضح جواب الشرط؟ انتبهوا يا أخوان، كونوا منتبهين. ما إعراب مجتهدا؟ مجتهدا خبر كان، ومغفورا أيضا. طيب، مجتهدا مغفورا له خطأه، نعث لمجتهدا. طيب، قال رحمه الله: فالمقصود، يعني من هذا كله، بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. بيان طرق العلم أي العلم الشرعي بالكتاب والسنة وحملهما على ظواهرهما، وأدلته وطرق الصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: سبب الاختلاف منهما مستنده النقل أو الاستدلال، والمنقول إما عن المعصوم أو لا. فالمقصود: وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث، وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب، كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالها، وهو قليل في تفاسير السلف. وما نقل عن بعض الصحابة رضي الله عنهم نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن، مما نقل عن بعض التابعين. والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب، وغالبه لا فائدة فيه. والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم، اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها، أو فسروه بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله بحال. وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط، حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته، وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. أحسنت. قال رحمه الله تعالى: سبب الاختلاف، لما تحدث عن طرق التفسير والمفسرين وصنفهم لك، شرع يذكر أسباب الاختلاف الذي يكون بين المفسرين، وهذا أمر طبيعي أن يكون الاختلاف كما يكون الاختلاف بين الفقهاء وغيرهم. قال: سبب الاختلاف، هذا الاختلاف بين المفسرين أولا يجب أن يعلم أن الاختلاف بين المفسرين ينقسم باعتبار مآله إلى قسمين كما مر معنا. الأول اختلاف تضاد، وهو ما لا يمكن معه الجمع بين القولين، أليس كذلك؟ كالذي يقول إن هذه الآية منسوخة، ثم يأتي آخر ويقول إنها غير منسوخة، كآية البقرة مثلا في الوصية للوالدين والأقربين، فهذا لا يمكن الجمع فيه بين أقوال المفسرين أو المفسرين. والثاني هو اختلاف التنوع كما مر معنا، وهذا أمره واضح. قال: منه، أي هذا الاختلاف، ما مستنده النقل أو الاستدلال. طيب، منه ما مستنده النقل، يعني ما نقل من النصوص في التفسير، وذلك أن يكون هذا في هذا المنقول في تفسير الآية اختلاف بين المفسرين، اختلاف بين المفسرين في فهومهم أو فيما عندهم من العلم، فهذا يقول إن هذه الآية تدل على كذا أو تدل على كذا أو معناها كذا أو معناها كذا، كما قيل في قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ما هذا الذي سوف يكون لزاما؟ اختلف الصحابة رضي الله عنهم فيه، فقال بعضهم: هذا اللزام هو قتلهم يوم بدر، وهذا قال به ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنهما، وقيل إنه الموت، وبذلك قال ابن عباس، فصار عندنا في الآية قولان، أليس كذلك؟ إذن هذا الاختلاف حينما نفسر الآية ونسوقه نقول إن الاختلاف، إن سبب هذا الاختلاف هو ما نقل إلينا. قال رحمه الله: أو الاستدلال، يعني من أسباب اختلاف المفسرين الاستدلال، فبعضهم يستدل بهذه الآية على أن هذا الحكم واجب، ويقول آخر إن هذا الحكم مثلا مندوب، وقد يختلفون في النهي، فيقول بعضهم هذا نهي تحريم، ويقول آخر هذا نهي تنزيه وما أشبه ذلك، فيختلفون في الاستدلال. قال: والمنقول رجع يفصل أجمل أولا ثم فصل على طريقة اللف والنشر. والمنقول إما عن المعصوم أو لا، إما عن المعصوم أو لا. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون النقل عنه أو لا، أي لا يكون النقل عنه، يعني عن الصحابة مثلا أو من بعدهم من التابعين. قال: فالمقصود وإذا جاء من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح. انتبهوا يا إخوان لعبارة المصنف، فإني استشكلتها، وقد يكون عندكم علم وأعطيكم ما عندي. يقول: فالمقصود وإذا جاء عنه، العبارة يعني فيها قلق حتى في كلماتها. فالمقصود وإذا جاء، عندكم كذا؟ فالمقصود وإذا جاء عنه، يعني لو هذه لا داعي لها أصلا. وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، يعني معنى كلامه، انتبهوا معنى كلامه هذه العبارة، أن الحديث الصحيح لا بد أن يأتي من جهتين أو أكثر، هذا معنى كلامه. فإذا لم يجئ من جهتين فأكثر فهو غير صحيح، ولكن هذا لم يقل به أحد من أهل العلم، لأننا نقبل الأحاديث وإن كانت غريبة، يعني آحادا لم تأتي إلا من طريق واحد، فالحديث يكون صحيحا وإن لم تتعدد طرقه، وإن لم تتعدد طرقه. طيب، إذن أنا رجعت إلى كلام شيخ الإسلام في المقدمة، وإذا الذي اختصر منه المصنف، وإذا الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام يتحدث عن المراسيل، عن المراسيل، والمراسيل من أي أقسام الحديث؟ إيه نعم، من أقسام الحديث الضعيف. فشيخ الإسلام يتحدث عن المراسيل، فالمؤلف إما أن يكون في عبارته قلق ممن نسخها بعده، أو يكون هو اشتبه عليه الكلام، الله أعلم، والظاهر هو الثاني، والظاهر هو الثاني. فإذن الكلام الآن هنا عن المراسيل، أنا عندي أن الكلام هنا عن المراسيل، أو يحتمل حتى نخرج للشيخ، وانتبهوا معي، أن يكون مراده بعبارة إذا جاء من جهتين أو جهات من غير تواطؤ، يعني على الكذب فصحيح، أنه يريد الصحيح لغيره أو الحسن لغيره. ها؟ لا لا لا، لأن اللي بعده سيأتي المراسيل إذا تعددت طرقها، فالآن يتحدث عن المنقول هو. إذن إما أن يكون الكلام كله عن المراسيل، وهذا سنجري عليه، أو يكون، لا هو يتحدث عن، يعني يقصد مراسيل، على العموم إما أن يقصد الحسن لغيره والصحيح لغيره، هذا تخريج وهو مرجوح عندي، أو أن الحديث كله عن المراسيل، وهذا نخرجه عليه ويمشي الكلام حتى يأذن الله بنسخة صحيحة. طيب، يقول رحمه الله: فالمقصود وإذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ، يعني من غير تواطؤ على الكذب. فالمرسل معلوم أنه من أقسام الضعيف، لكن إذا جاء من جهتين أو من جهات ولم يكن هنالك تواطؤ بينهم فإنه صحيح مقبول. المرسل عند المحدثين، الحديث المرسل عند المحدثين علم على ما سقط منه من الصحابي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل الذي استقر عليه التعريف. وهنالك تعريف للمرسل آخر وهو عند قدماء المحدثين، وهو الذي سلكه الأصوليون، أن المرسل من قطع إسناده بأن يكون في رواته من لم يسمع الخبر ممن فوقه. إذن المرسل عند المتقدمين وعند الأصوليين أعم من المرسل الذي اشتهر عند الناس، عرفتم؟ طيب، هذا المرسل له أحكام، وهو على كل حال من الضعيف، من أقسام الضعيف، وسيتحدث المصنف عنه. قال: وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، أي فصحيحة. المرسل إذا تعددت طرقه فإنه مقبول ما لم يكن هنالك تواطؤ على الكذب كما قال المصنف. طيب، قال: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. خبر الواحد يعني خبر الآحاد، ها؟ إيه؟ المرسل، والله يمكن، أنا يعني هذا الذي استظهرته، وأنتم ولله الحمد طلاب علم، فخذوا ما عندي وأضيفوه إلى ما عندكم، وبهذا ينمو العلم، ينمو العلم، وتعطون من بعدكم إن شاء الله يعني خلاصة الكلام. نعم، لا يعني هذا فيه بعد. طيب، نمشي على العبارة الآن. يقول رحمه الله: وخبر الواحد أي الأحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. خبر الواحد هو ما لم يجمع شروط الحديث المتواتر، المتواتر الذي يرويه جماعة عن جماعة عن جماعة، عكسه أو يقابله خبر الآحاد، يرويه واحد عن واحد. إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم، أوجب العلم يعني أوجب اليقين لا الظن، وأفاد القطع. إذا تلقته الأمة بالقبول يعني بالتسليم وعدم الإنكار، ومن أسباب قبوله أنه يرد مثلا في الصحيحين أو في أحدهما، أو يعرف بجلالة قدر الرواة وبأنهم من المتقنين الحفاظ وما أشبه ذلك، فهذه قرائن تفيد الثقة بخبر الواحد. ولهذا قال: أوجب العلم أي أوجب اليقين وأفادنا القطع بصحته. قال: وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يعني إذا احتفت به القرائن، وهذا هو يعني مذهب الجمهور. ثم نبه المصنف رحمه الله، أذن ثم نبه المصنف رحمه الله تعالى على مسألة هي المعتمد عليه في قبول أحاديث الآحاد، ومنها الأحاديث الواردة في التفسير، فقال: والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث، والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث، يعني إذا أجمع أهل الحديث على قبول خبر الآحاد فإنه يكون مقبولا ويفيد اليقين كما قلنا. وما لم يجمعوا عليه فما له أدلة تدل على أنه صدق فصحيح، يعني إذا لم يجمع الأئمة على قبول هذا الخبر، والحديث ترى عن المراسيل عن الآحاد كما قلنا، لم يجمعوا عليه لكن له أدلة تدل على أنه صدق فهو صحيح، وعليه أدلة يعني يقابل هذا، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب يعني فهو كذب وغير صحيح. ثم بين المصنف رحمه الله بعض هذه القرائن التي لا يقبل بها الخبر، قال: كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالها، أي ورود حديث الآحاد في هذه الكتب قرينة على عدم صحته في الغالب، دليل على ماذا؟ قرينة على عدم صحة خبر الآحاد، لأنه لم يروى في كتب السنة الحديث المعتبرة، وهذه الكتب مظنة الضعاف، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة كتب أو ثلاثة علوم ليس لها أصول: التفسير والمغازي والملاحم. ثلاثة علوم ليس لها أصول: التفسير والمغازي والملاحم. وقيل التاريخ في كلمة الإمام. قال بعض أهل العلم في توجيه كلمته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: لأن غالب ما في هذه الكتب مراسيل. يقول الشيخ رحمه الله: لأن غالب ما في هذه الكتب مراسيل. وقال بعض أهل العلم: بل إن الإمام أحمد رحمه الله وقف على كتب معينة من كتب التفسير والمغازي والملاحم والتاريخ، ورآها بهذه الصورة فقال ليس لها أصول. المهم، قول شيخ الإسلام رحمه الله الذي نقله الشيخ بن قاسم هنا، قال: كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري. الثعلبي قال عنه شيخ الإسلام رحمه الله: إنه حاطب ليل لا يعرف الغث من السمين، فجمع كل شيء، وتفسيره طبع قريبا في 33 مجلدا، وزع هنا في مكة، وتفسيره جيد من نواحي اللغة ومعرفة ما نقل عن السلف وفي اللغة أيضا، لكنه في جانب الآثار والأحاديث كما قال شيخ الإسلام لا يميز بين الصحيح والضعيف والموضوع، وكان حاطب ليل وحشاه من الإسرائيليات كما سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. قال: والواحدي أيضا مثل الثعلبي لكنه أعلى، يعني أحسن من تفسير الثعلبي من جهة اللغة ومن جهة بعده عن الإسرائيليات. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: والواحدي صاحبه، يعني صاحب الثعلبي، كان أبصر منه بالعربية، تلميذه، أظنه تلميذه، كان أبصر منه بالعربية. قال: والزمخشري أيضا في تفسيره كثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. قال شيخ الإسلام: وفيه نعم الضعيف والموضوع، ومن قلة النقل عن الصحابة والتابعين لا ينقل عنهم. ولهذا قالوا إن تفسير الزمخشري من كتب التفسير بالرأي. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على أنه لا يجوز الاستدلال بخبر الآحاد الذي يرويه أمثال هؤلاء الثعلبي والواحدي والزمخشري. فقال أهل العلم مجمعون على أنه لا يجوز الاستدلال بخبر آحاد وجد في كتب هؤلاء، وهذا يعني كلام نفيس من شيخ الإسلام، أظنه في منهاج السنة أو في الدرء. ومثل هؤلاء أيضا الرازي والثعالبي والنقاش، فهؤلاء لا يفرقون بين الصحيح والضعيف ولا يعتنون بالآثار، فصارت كتبهم غير معتمدة في هذا الجانب. قال رحمه الله: وهو قليل في تفاسير السلف، يريد الأحاديث المكذوبة الموضوعة، ليست موجودة في تفاسير السلف، وإن وجد شيء منها فهو قليل لا يكاد يذكر، والنادر لا حكم له. ومن تفاسير السلف التي يقل بل لا يوجد في هذا ما أشار إليه المصنف آنفا، كتفسير مجاهد وعبد الرزاق والطبري والبغوي وغيرهم. قال رحمه الله: وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. هذا هو النوع الثاني من النقل يا إخوان، اللي قال لي قبل قليل عن هذا هو النقل الثاني، النوع الثاني عن الصحابة، أما الأول فهو عن المعصوم. قال: وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، بلا شك لما تقدم من ترجيح كلام الصحابة بأسبابه وأدلته. طيب، فما نقل عنهم فإنه يكون حجة ومقبولا، لا سيما إذا كان صحيح الإسناد سليما من الشذوذ والعلل القادحة، فإن تفسير الصحابة مقدم على غيرهم، ويعطى حكم المرفوع فيما قلنا لكم من الأحوال. طيب، والله عز وجل قد زكاهم، قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والصحابة لا شك في المقام الأول أنهم سابقون للخيرات، ثم أيضا فيهم أئمة معنيون بالتفسير، حتى كان بعضهم يجزم بعلمه بالتفسير وإحاطته بالآيات، ومنهم من يحلف على ذلك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال والله الذي لا إله غيره ما في القرآن آية إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت. قال والله لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله لركبت إليه. وهكذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فإنه كان يقول للناس سلوني عن القرآن فوالله ما في القرآن آية إلا وأنا أعلم أين نزلت أبي ليل أم بنهار أم في سهل أم في جبل. فدل ذلك على أنهم مقدمون على غيرهم وأن النقل عنهم في التفسير أوكد من النقل عمن جاء بعدهم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الحديث عن الإسرائيليات فقال والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، للاستشهاد لا للاعتماد أي لا يثبت من أجلها حكم أو تفسير ولا يعلق بها تكليف، ولكنها تذكر زيادة في التقرير وفي الاستدلال إذا دل الدليل على مسألة وجاء عن بني إسرائيل فنذكر ما جاء عنهم لا للاعتماد ولكن يعني لزيادة التقرير، فالحجة فيما قاله الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن أخبار بني إسرائيل تنقسم إلى ثلاثة أقسام، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بصدقه فهذا مقبول لا لأنه جاء عنهم كلا، بل لأن في شرعنا، لأنه ورد في شرعنا ولأن في شرعنا ما يصدقه، كما نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سأل يهوديا أين تكون النار؟ قال في البحار. قال علي ما أراه إلا صادقا. قال الله تعالى وإذا البحار سجرت. القسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهذا باطل ومردود ولا نقبله، إما بالأدلة الشرعية أو بالأصول المعتبرة في شرعنا، كما كالخبر الذي يذكره كثير من المفسرين عند قوله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. خاض كثير من المفسرين في هذه الآية بذكر أخبار بني إسرائيل وكثير منها باطل، ومن أبطلها ما ذكروه من أن سليمان عليه السلام حينما دخل يغتسل ألقى خاتمه عند زوجه فجاء الشيطان متلبسا بصورة سليمان فأخذ الخاتم وأدخل أصبعه فيه، أو أدخل الخاتم في أصبعه كما سيأتي، فجلس على كرسي سليمان ثم جعل يأمر وينهى، فهذا الخبر باطل ولا نقبله، أليس كذلك؟ بعصمة الله أنبياءه من أن يتلبس الشيطان بصورتهم. طيب، القسم الثالث ما لم يكن في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه، ما لم يكن في شرعنا تصديقه ولا تكذيبه فهذا يجوز ذكره من غير تصديق له ولا تكذيب، يعني نريده من غير تصديق ولا تكذيب، وإنما نذكره لمجرد الاستئناس، وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. وأيضا ينبغي عدم الركون إلى أخبار بني إسرائيل ولا التوسع بإرادها، ولو لم يكن في شرعنا تصديقها ولا تكذيبها، ينبغي التجافي عنها، لأنها من قبيل الأساطير، ولأنها مما لا فائدة فيه، كما قال المصنف رحمه الله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينكر على أبي بن كعب تحديثه بأخبار بني إسرائيل، وكان يقول له: لتتركنها أو لألحقنك بأرض القردة، أو لألحقنك بأرض القردة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وغالبه لا فائدة فيه، يعني هذا القسم الثالث الأولى تركه، لأنه حكايات وأساطير وغرائب، والله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فلا فائدة في ذكر هذه الأخبار، والأولى التجافي عنها، لا سيما ما كان فيها غريبا أو موحشا، وما كان بعيدا من النظر. وقد رأيت قصة أوردها الثعلبي في تفسيره عند قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف، عن بني إسرائيل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يريه إياهم، فقال: إنك لن تراهم إلا في الآخرة، فأذن له أن يبعث رسلا إليهم من الصحابة، فذهبوا إليهم والتقوا بهم. قصة طويلة تقوم على الخرافة في أكثر من 30 صفحة من تفسيره. قال: هكذا قال وهب بن منبه. فمثل هذا لا ينبغي أن تسود به الصحائف. وإلى هنا نقف، ونسأل الله التوفيق والإعانة، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. صلى الله وسلم على محمد.